بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. الحديث 25 من 40 النووي عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قال: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. صدق الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذا الحديث الرائع عن أبي ذر روى مثله أو في مضمونه وموضوعه أبو هريرة، وربما كان في موقف آخر. يقول: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ميز هناك. أبو ذر بيحكي بيقول أن ناسا من أصحاب النبي، طبعا لكن مفهومة لما يقارن بين حالهم وبين حال الأغنياء، إذن هم فقراء. أبو هريرة نص على هذا، يقول: جاء الفقراء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهل الدثور من الأموال بالدرجات العلى. فسر لي أهل الدثور، أهل الملك والدراهم والدنانير، ذهبوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموال يحجون بها ويعتمرون ويجاهدون ويتصدقون. قال: ألا أحدثكم بأمر إذا أخذتم به أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم؟ وكنتم خير من أنتم بين ظهرانيه إلا من عمل مثله، تسبحون وتحمدون وتكبرون خلف كل صلاة 33. فاختلفنا بيننا، فقال بعضنا: نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34. فرجعت إليه فقال: تقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. في رواية مسلم قال أبو صالح أحد رواة هذا الحديث: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا، ففعلوا مثله. كده احنا هنسبقهم بإيه؟ عمل زينا، ما يزالون يتصدقون ويصلوا ويصوموا وهيذكروا زينا، ففعلوا مثله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. نسأل الله العظيم أن يعطينا من فضله العظيم. يا رب مادة ومعنى. اللهم أمين. نحن سنعتمد في شرحنا على حديث أبي ذر وهو الأول وسأعيده، لكن أريد أن أنبه هنا إلى أن القاسم المشترك بين ما رواه أبو هريرة وربما كان في موقف آخر غير الموقف الذي كان فيه أبو ذر، وتكرر السؤال من البعض فكانت إجابة النبي عليه الصلاة والسلام مرة كما رواها أبو ذر ومرة أخرى كما رواها أبو هريرة، لكن الموقفان أو لكن الموقفين يدلان على أن هناك أربعة أشياء مهمة يجب أن نلتفت إليها. ده القاسم المشترك بين الحديثين أو بين الموقفين أو بين سؤال الصحابة في الموقفين وإجابة النبي عليه الصلاة والسلام على أسئلتهما في الموقفين. الأول غبطة الفقراء للأغنياء. الفقراء من الصحابة كانوا يغبطون الأغنياء. حد يقول له طبعا طبعا عايزين يأكلوا كويس ويعيشوا كويس، أبدا لم يكن هذا ما يشغل بال الصحابة. الصحابة كانوا الفقراء من الصحابة كانوا يغبطون الأغنياء لا لكونهم يتنعمون في الدنيا بملبس ومأكل ومركب، كلا، إنما بل بسبب ما فضل من أموالهم فتصدقوا بها. الله أكبر. فيسبقون الفقراء في الأجر والمنزلة في الآخرة. يبقى ليس مقصودهم إطلاقا إن هم يغبطوهم على مسألة التنعم بالأموال، كلا، إنما التصدق بفضول الأموال. لم ينظروا أبدا إلى لباسهم وإلى مطعمهم وإلى مشربهم وإلى مركبهم، ولم يشغلهم هذا، إنما الذي شغلهم هو أن هؤلاء يتقربون إلى الله بالصدقات إضافة إلى ما يتقربون به مثل الفقراء من الصلاة والصوم. هذا الذي غبطوهم فيه. طبعا الغبطة أنتم تعرفون أن الغبطة هي تمني مثل ما عند الغير دون أن تزول من عندي، غير الحسد. الحسد تمني زوال النعمة من عند الغير بيستكثرها، ونشرح هذا بعد قليل. ثانيا التقرب إلى الله سبحانه وتعالى له أشكال عديدة، ما له شكل واحد، له أنماط مختلفة، ليس نمطا واحدا، ليس محصورا فقط في إنفاق فضول الأموال، بل يمكن أن يتقرب الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بغير ذلك. فإذا عدم المال فلن يعدم غيره من وسائل التقرب إلى الله سبحانه جل في علاه وجني الثمرات العظام. ثالثا الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا أبدا حريصين على الدنيا أبدا، بالعكس كان حرصهم على الآخرة، نظرهم دائما إلى الآخرة، إلى الثواب في الآخرة، هكذا كان نظر الصحابة، ترقي في الدرجات العلى في الآخرة، كانوا شديد الحرص على الأعمال الصالحة، حتى إنهم كانوا يحزنون ويبكون ربما على فوات العمل الصالح الذي لا يقدروا عليه، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم كنت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون، زعلانين قوي. في حين حد مثلا زينا الضر عدا في الجيش ولا مش عارف ما طلبوهوش خدمة معينة، لكن الحمد لله إنها جت من عنده وما طلبتنيش. الصحابة ما كانوش كده، الصحابة كانوا يحزنون على فوت العمل الصالح حتى ولو كان مجهدا كالجهاد. نمرة أربعة الصدقة اسم جامع لكل ما يمكن أن يوصله الإنسان لغيره من الخير أو أن يفعله لنفسه من الخير، وده نشرحها بعدي. ولذلك جعلت الصدقة بالتسبيح والتكبير والتهليل والتحميد وليست فقط في المال. اعتمادنا إن شاء الله على حديث أبي ذر، فلنحفظ حديث أبي ذر، لا يمنع، وقد ذكرت بحديث أبي هريرة أن ننفذ حديث أبو هريرة. حديث أبو هريرة عايز مننا إيه؟ عشان نتساوى مع الأغنياء في النفقات والصدقات، الناس زعلانه او مش قادر اعمل صلاه جاريه يا مولانا، فلان بنى جامع انا مش عارف، فلان بنى مستشفى انا مش عارف، فلان ما شاء الله عمل مؤسسه خيريه واطعم مثلا في رمضان 100,000 وجبه. بيحصل من اناس طيبين نرجو يا رب ان تقبل الله منا ومنهم في رمضان وخلافه مثلا، ده مش عارف ذبح ايه ووزع ايه وعمل ايه. لا تحزنوا، اغبطوهم تمنوا مثل ما عندهم من الاجر، وان شاء الله يكتب لكم هذا. لكن عوضوا ما فاتكم من هذا الباب بالذكر والتسبيح، بالذات تلك الاذكار التي تكون بعد الصلاه، وامر يسير ان تسبح الله 33، وان تحمد الله 33، وان تكبر الله 33، وان تختم ذلك بالمئه بقول لا اله الا الله وحده لا شريك. تخيل هذه الاذكار التي يفوتها كثير من الناس. يا اخي اصبر دقيقتين، ليس اكثر من هذا، او ثلاثه حتى، ما فيش مشكله، خمسه يا سيدي. بعد الصلاه امكث في مكانك، سبح الله واحمده وكبره وهلله ولو مره واحده، ثم ادعوه والملائكه تؤمن على دعائك وتستغفر لك. لان حديث النبي عليه الصلاه والسلام، فاذا اتى المسجد وكل به ملكان يكون اللهم اغفر له اللهم ارحم، ما لم يؤذي ما لم يحدث. فاقعد مكانك بعد التشهد الاخير والسلام، واستغفر ربك وادعو وسبح هذه التسبيحات، واحمد وكبر وهلل، يكون لك ان شاء الله اكثر حتى مما اعطى الاغنياء. طبعا الاغنياء عرفوا فراحوا هم كمان يعملوا، فاشتكى الفقراء مرة ثانية لسيدنا النبي، ده بنعمل الوقت ذاك فضل الله يؤتيه من يشاء. نحن إذا روينا حديث أو ذكرنا حديث أبرنا نتعلم منه، لكن الحديث الذي سنعتمده في الشرح إن شاء الله والذي سنكمله في الجزء الثاني بإذن الله هو حديث أبي ذر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.